اديسيون اتيسي ميزيك مع محمد خويا العلوي ابريسون سوفيان تيتو ديك اخويا ماستر حميدو الله يلقوشوا يحيى اليوسفي بارولي استوار دامورة كاتني راني حايرة جيت هيا وقلبي الدمار جاني الخبر شحال بكيت ما بقتش عذرا وانا توشيت يا حسرة شحال كنت نبغيها درت فيها انا النية واليوم لعبت بيا راها تبكي راها ندمانا راني صغير هيدوكس محمد السعيدية وعرب ليل ولا صفاري ايا محمد اليوسفي ودريان اي من الكبار ابا واخوي حميد واخ المشكلة وين كنت باغي نديرك مرتي واليوم في عيني راكي طحتي من ذاك الخبر وانا نعاني صدمتيني مرضي دخلاني بروبلم ما نسمح فيك ربي تانا كيف داني كيتيني من لعبيك اضماج غرو يا خالد قراد انتو عاليا لان الفاجينيراسيون ريدا ابيام عبد اللطيف ولا فاميدالي رشيد بلع اخويا والله يا مهلا اخويا فاروق وليد مهدي وحماده ولا صل زهره فوزي عبد الملك ونصباري في صور بريالي علي كان غني اللي صرا لك راكي تودي بالتليفوني انا تفكريني جامي نسمحي يا المهفلاني اطلب الله عليك صبرني نخاف نسمح انا وضيعي لا سوفرونس انا تنغبني كي الشمعة يا ندوبي راني حايرة جيت هيا انا وقلبي الدمار جاني الخبر شحال بكيت ما بقتش عذرا وانا توشيت يا حسرة شحال كنت نبغيها درت فيها انا النية واليوم لعبت بيا راها تبكي راها ندمانا راكي طحتي من ذاك الخبر وانا نعاني صدمتيني